سعوداوي اطلوع كواكب السعاد، انا من سعدك سعادتي وانتي مسعودة، وانتي يا سعد السعود وانتي الهلال سعود. قول سعوداوي اطلوع كواكب السعاد، انا من سعدك سعادتي وانتي مسعودة، وانتي يا سعد السعود ميق الحب تغاوص عقلي بعد ساكن جداد، بشفار عيون قيام كيلو مجيب وداق، قلدها بحمايل الضفاير وسوالف سود، جا من قدامي معاي مني ناوي العناد، حوط برابوعي ودار في خلافي مجيب وداق، نصروا علي عيون ناس الحسن المقود، قلت عجبي كيف صار سيفي يقصام الطواد، وسيوف نجلق على غلب سيفي محق وداق، يغلب وش تشفار غمدها الحسام المجبود، سيف العين يدوب الحجر وحديد الحداد، يتعدى الحدود جرحته ما هي محدودة، وانا سيفي ما يجور ما يتعدى الحدود، سيفي هنادو ما يطيق غنص ورامل تماد، سيف العين في كل قلب جرحاته موجودة، كيف شفار عيون من هوية البدر المسعود. أقول المسعودة ويأكل أكواني المسعاد، أنا من سعدك سعادتي وانتي مسعودة، وانتي يا سعد السعود وانتي الهلال السعود. تنقادي ليها جملة خيلو خيالة، كلامو في القلب مقبول، محلاي لاي نغم بنغمة حلالة، العاشق مقواه لحول، صبر للقضاء والعين القتالة، الزين عمل من القد مزرق وعال جياد وقواصل حجبين والعيون عيون حقودا والشاش بالهداب سمها يبري ملتمود وعبيد من الضفاير السوالف مثل الفرصاد عامو في قلتها من العطر في صربة سودا جي السالف والشفار ما تقوى لي أسود الغرة وجبين مرهم ضوامن فرقاد والخد على موجة الغريم أجمر مقودا ما يبرى عمرو اللي كواب محاور الخدود الوجنات جري على من جناها ملتماد شوك الورد من الهداب في الوجنة مرا صدا والأنف ترك لي على رياض الوجنة من قود والخال من زناج حيك لي في الخدال وقاد والفم خويتم جواهر عقود من ضدا وريق صفا غايت صفا من خمر العنقود كل مسعودة يا طلعك مسعاد أنا من سعدك سعادتي وانتي مسعودة وانتي يا سعد سعود وانتي ليلى مسعود عراض في سهول يصاد من بغا يصادوا بسهالة الزن زناد جمر مشعول اكوي بلا زناد جمر وشي حالة كفوف بتاخذي بمخدول صباح كاقلوم بخواتم تتلالة الصدر خام عليه جوج تواما وقداد ما تعرفت فيح أولي مغصن مولودا ولا رمانات يورج بجهد المقصود فتياب نظيفة من الضمق مصيونا بسياد تحت الحجيبة والقفال وزكار مسدودا وغضافر الشراف سمها يبري ملتمود والباهي باشا الباب له عنده قياد يحكم كيف يقيد كلمته ما هي مردودة للنوف حضان الشراف زين وينكي الحسود الزين يلاحق بالعيون طياره الصاد ويجيب أصحاب الغرام في سلاسل مقيودة من عارض ملك البهق صبح في سلاسل وقيود شهود مقاليف سالفو والضفرة وسواد والغرة وجبين والخدود خدود ورضا والخالو غنجور والشفوف جوار فعقود قول المسعودة يا مرحبا من سعدك سعادتي وانتي مسعودة وانتي يا سعد السعود وانتي لله السعود طلال شهادته تهزم اليم الجفالة النهد شهد تحت الخلال تذهب وغلب يبريز الخلالة سمع الخمسة الغاها زلزال وقف الصدار يصغى الزلزال غير أنا وموتيوت نصطاب وعاد وعاد بالطيب وكاس المدامة والآلام زين وداب والساقي عساس بينا والرقبان رقود وعصير العنقود ساح دم ومالي عداد وحنا كبار وخود وحسودي مو خدا وريم قبالي تقول كبار هاك وخود وقصايد من شيخ زين فايز بين النشاد ما يعدم في القول ما يقول على المن قدا موزون وملحون كاي حق نغامو بنشود القبات دويم عالوتر والغاها يزداد والشمع في الحسوق واقد ادمعتو مبدودا يشرق في خدود ريام عند الكلمة موكود والريم قبالي تبير جماري من الكباد وحسودي وحسودها من بساطي مفقودا وحنا في حروب المعانقة والطايح مرفود قول المسعودة ويا ويا وعبادي مسعاد أنا من سعدك سعادتي وانتي مسعودة انتي يا سعد مسعود وانتي لهلا مسعود كامو على حال ودو الله صال بهيبة وجلالة يخفي ضي الشمس وهلال إلى شرق نور خدود وتلالة كم من عاشق بهم علال سالو الريم سعود زين الحالة يا كريم بنور زينب تحكم على الغياد والملك على الزين هيبت ما هي مجي حدا بيه زيان الزين ما يخلف من بيه سود الملك حكمو على حكم الداعين فاد وحكم الشرفة في سير الأمة محمودة هما هالكمال والسخا والخصلا والجود هما هالكداش والمحاف ونوبا وجناد وصوارم العناق المنطقة قطرة موجودة والجود والحسان والفضر والتهم جدود ولهم العز والفضل جود من الجواد الجواد يجود عن عبيد مولى الجودة ويغطينا في حما شرف الله الموجود ويدوم اهل الملك والسعادة لمات السعاد يا سعدي بهم غرق الوقت المسعودة كيف سعادت بجاهم مسعودة على الغيود قول مسعودة من سعدك سعادتي وانتي مسعودة وانتي يا سعد مسعود وانتي لهلا مسعود عشقي بزينها عمرو ما يتبالى مسعودة الغزال لازال ترياق هادوة للنفس المعلالة مسعودة من ريق الزلال ترياق ريق ما كيف وشاد عمالة مسعودة نحكيش نيال في محل الشريف يغسل في الرجال مسعودة تفخر بالجمال في بنات جيلها بالعين القتال مسعودة من حازها صال عند الشرف ناس الملك الفضال طيعوا مسعودة مدلال يا لم تنسى لا تبقى ودلال.